ما هو الكلام مش بيكون عضو ظاهر فقط، بيكون عضو ظاهر يحرم التمتع به ليس للكرامة. أنت عليك ظاهر أم، كل ما ردوا إلى الصورة الأصلية. يلا يعني خلي استصحب هذه العبارة وارجع إليها أنت علي كظاهر أم. كل واحدة من هذه مطلوبة، أمي لو حرم لا تأتي، ظهر ليس فيه معنى الكرامة التي تكون في الرأس وفي العين مثلا. أنت عليها كوش فظهر شيء والعين شيء آخر، فهم مقيدون بما جاء عليه الإسلام وأقره، لا يتوسعون في ذلك. العين جزء بس هو الموضوع في الجزئية فقط، لا الجزئية التي لا تكون محلا للكرامة، ما تكون محلا للتمتع فقط مش محلا للكرامة. هل واحد يعني يذكر ظهر أمه في معرض الكرامة، معرض الشرف، معرض الاعتزاز؟ حاشا وكذا. لكن الرأس والعين تكون في معرض الكرامة والشرف والتعظيم. خلاص سؤال ماذا يعتبر؟ ايه رأيك انت؟ قول انت كده، جاوب على هذا السؤال. يلا فكر، لان احنا لو مش هنجاوب احنا على الاسئلة دي معناها ما نستفيدش من الدروس. يلا انت سؤال جميل ووجيه وفي محله، بس انت اللي هتجيب عليه للأسف. يعني انت محرمة علي، ايه رأيك في هذه الجملة؟ اسكت محمد افندم اتفضل. ده ظهار صريح ولا كناية؟ ايه رأيك؟ كناية. ليه كناية؟ خير. ليه مش صريح؟ مش صريح. طب ليه مش كناية؟ طب ايه رأيك بقى، هو صريح ولا كناية؟ ولا ايه رأيك؟ ولا ايه رأيك؟ انت وهي وكلكم شاركونا يعني. فين الاركان؟ فين الاركان؟ بارك الله فيك. شوف الإجابة الممتازة، إجابة في محلها. فين الأركان؟ خلاص يبقى لابد من مشبه ومشبه به. طب في معنى مشبه، طب فين ده؟ ما فيش حتى مشبه. أنت محرمة علي. على فكرة الظهار حرام واللي أنت بتقوله ده مكروه. أنت محرمة علي العبارة دي عند الشافعية مكروهة، مش حرام حتى، مش بس مش ظهار ولا حتى حرام. أمال إيه دي؟ ده مكروه. حكمه إيه مكروه؟ لا مفيش فرق، يبقى هيسأل عن نياتي برضه. نعم. برفع صوتك، انا سمعت استئجار الرحم في الاول، بعد كده لقيت صوتك راح. ايه؟ لا قول من الاول بقى، لحسن يبدو ان ودني خانتني. ايه استئجار الرحم؟ ماله استئجار الرحم؟ ايوه ماله، موجود. ماله امه؟ مال الام في الموضوع؟ استئجار الرحم حرام. ايه استئجار الرحم؟ يعني ما الذي تفهمه عن استئجار الرحم؟ ما يرش يشيل بعدين؟ ده حرام، حرام بالاجماع. مفيش ام معانا دلوقتي. لو خدنا البويضة بتاعت المرأة حطناها في رحم أم تانية، في رحم امرأة أخرى، ده حرام بالإجماع. يعني مفيش مجتهد الحمد لله على وجه الأرض من ساعة لما الصورة دي جت في أذانهم قلب الجواز. صورة حديثة ومسألة حديثة، لكن الحمد لله كل مجتهد العصر وعلماء العصر ومجامع العصر منعت هذا الحمد لله. وإيه؟ حرمة شيء وإيه؟ يظهر من إيه؟ مفيش أم. الأم هي الأصلية، الأم الأصلية، الأم الأصلية. مفيش أم، اللي فعلا نزل من بطنها دي مش أمه. الأم الأصلية صاحبة البويضة. أيوة، ما ده اللي قالوه بقى، قالوه اللي بيشغبوا قالوا دي ده نزل من رحم أم تانية، دي بدي أمه. إزاي أمه إذا كانت مش جزءها؟ هذه البويضة ليست جزءها، ده هو بيورث منها علشان ده جزءها، لكن دي مش جزءها خالص، دي مجرد كانت رحم مستأجرة، سكان مستأجرة للتغذية

أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وإنما قال الشارح مأخوذ، وهو لغة مأخوذ من الظهر، وإنما قال الشارح مأخوذ ولم يقل مشتق، لأن الاشتقاق لا يكون إلا من المصادر. ضابط لو سمحت لونه، ضع تحته خط، مر علينا ولكنك لا تخطط فخططه هذه المرة، عفى الله عما سلف، لأن الاشتقاق لا يكون إلا من المصادر. ولفظ الظهر ليس مصدرا، وبهذا تعلم ما في قول المحشي افتح قوسا أي مشتق أغلق القوس. المحشي عندما جاء عند هذا الموضع البرماوي قال مأخوذ أي مشتق. مشتق إزاي يا فضيلة الشيخ البرماوي؟ ده الاشتقاق إنما يكون من المصادر، والظهر جامد، اسم جامد ليس مصدرا. إذن مأخوذ أوفق وأليق، هذا من ناحية اللغة. وشرعا عطف على لغة، اشتق من المصادر على رأي البصريين، اشتق من الأفعال على رأي الكوفيين، لكن مش من الجوامع يعني، حتى مع الخلاف يعني. الراجح انه اشتق من المصادر، الكلام يقول الشيخ ده اللي عليه المحققون يعني، لكن حتى على قول الكوفيين فيبقى مش معاه، لان الظهر لا هو مصدر ولا هو افعال. طب ليه ما قال على هذا الوجه؟ هو ايه يا حبيبي؟ الظهار. الظهار او ما شابه، ايه كلمه الظهار دي؟ في كلمه في العربيه اسمها الظهار. لما اخذ يعني لما اتى على هذا الوزن طالما انه لسه مشتقا لانه قاعده، ظاهر يظاهر ظهارا ومظاهره، ماخوذ من ماخوذ من الظهر، لكن ظهار مصدر ظهر، ده اخذناه في اول الدرس امبارح. الظهار مصدر ظاهر، مصدر ظاهر يظاهر ظهارة ومظاهرة، لكن مأخوذ منين؟ ظهار مصدر، مأخوذ منين؟ من الظهر. الظهر نفسه ده جامد، مش مأخوذ من حال. الظهر اللي هو ده. طب ايه مسك الظهر؟ نعم؟ ما قالش ليه مأخوذ مشتق او ظاهر؟ يظاهر ظهارا، ظاهر يظاهر مظاهرة. أصل الكلام كده هو مأخوذ من الظهر، أنت علي كظهر أمي، لما يكون متخذ من يظاهر يبقى استفدنا إيه؟ بيقول الشيخ علي بن سيد رحمه الله، بيقول لما ليه مش متخذ من يظاهر؟ طب استفدنا إيه لما يتخذ من يظاهر؟ طب ما معنى يظاهر؟ نقول كده عشان هو بلاش كلمة مأخوذ، هنقول مشتق أو هنشتق مأخوذ مشتق من يظاهر، خلاص على رأيكم فيه إنه بيشتق من الأفعال، إيه اللي هنستفيده من يظاهر؟ طبعا مش عارفين يعني إيه يظاهر، يعني إيه يظاهر؟ طيب السؤال التالي بقى، ما معنى يظاهر؟ شو عايز يوضح لي أصلا عشان أفهم ويستقر فكري وأعرف مأخذ الكلمة أو اشتقاق الكلمة؟ لما يقول لي مأخوذ من يظاهر، ده يظاهر ده نفسه مشكلة، لأن يظاهر دوت مأخوذ من الظهر. فعل يظاهر مأخوذ من الظهر. متاخد منين؟ يعني لو فتحت المعاجم ولا سألت الأعرابي، يا أعرابي تعالى هنا يا أعرابي، أقول لك كلمة، أسألك سؤال. اديت له قرشين وراح قال لك الإجابة، ما معنى يظاهر؟ هيقول لك إيه الأعرابي؟ يلا قول أنت كده. هيقول إنه مأخوذ من الظهر، لأن الرجل إذا أراد أن كان الرجل عندنا في الجاهلية قبل أن ينورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يطلق امرأته طلقة أبدية لا رجف بعدها يقول أنت عليك ظاهر أمي، فسمي مظاهرا، وفعله يسمى ظاهر يظاهر ظهارا ومظاهرا. أنت محرمة علي، هل يعتبر طلاقا كنائيا؟ يعتبر طلاقا كنائيا ويعتبر ظهارا كنائيا. أنت محرمة علي، هل يعتبر طلاقا كناية؟ يعتبر، لو أراد الطلاق وقع طلاق حسب نيته. بيقول لي أحيانا بيقول أنا ما أردتش حاجة، يبقى حسب نيته، يبقى ما وقعش حاجة لأنه مش صريح. لا، يشبه اليمين، كل هذه تشبه اليمين، هذا ليس يمين. اليمين

وأما في الظهار صفحة 164 من نسختي، وأما في الظهار المؤقت فلا يصير عائدا إلا بالوطء في الوقت. موجودة بس انت ما بتقراش. المطلق هو المطلق المطلق ما لا يصير عائدا إلا إذا ترك مدة يمكن أن يطلق فيها أو يفارق فيها فلم يفعل. لكن بعد شوية هيقول لنا إن في الظهار المؤقت لا يصير عائدا إلا بالوطء. ولكنكم قوم لا تقرؤون الدرس ولا تحضرون الدرس، تحضرون الأرواح. ها؟ الظهار غير المؤقت، أنت عليك ظهر أمي، هذا يعد موليا في نفس الوقت؟ لا، 5 أشهر، 6 أشهر، سنة يبقى مولي. احنا قلنا الإبتلاء قد يكون مطلقا ومقيد بمدة فوق 4 أشهر. صح. هل يعد هنا ظهار الإبتلاء؟ هو إيه سورة إيه؟ أنت عليك ظهر أمي، لم يذكر مدة أطلقا. لا. هل يعد الإله؟ لا. ما الإله يصدق بصورة أنه لم يقيد بمدة. لا بد فيه من ذكر الإله، لا بد فيه من التصريح بالإله. لا أطلق. ليه؟ لأن إحنا قلنا مبارح في آخر الدرس فرق بين الظهار والإله. لأن ده تمتع وده وطن. تمتع عام من الوطن. أنت عليك ظهر أمي بدون مدة يبقى زهار فقط، لأنه حرم التمتع بعامة ومنه الوطن. نعم، الوطئ في المدة يحنث. لو كان حلف والله، لو قال والله علي أنت عليك ظهر أمي يبقى يحنث 5 أشهر. بدل ما حلفش، بدل ما قالش والله يبقى مفيش حنس. يحنس في ايه اللي هيحنس فيه؟ عليه كفارة، بس كفارة كفارة الوطن. السؤال اللي جالنا حين قال الشيخ او تنقضي المدة هل يصح له الرجوع بعد انقضاء المدة دون ان يكفر؟ ما هيكفر لما وطئ في المدة، هيكفر تسقط عنه بانقضاء المدة. مش هو صار عائد يبقى عليه كفارة. هل يصح له؟ أرد الساعة. سلام عليكم. الدرس. هي. والله. هل يصح له الرجوع بعد انقضاء المدة دون أن يكفر فتسقط عنه بانقضاء المدة الكفارة؟ لا، هو بمجرد ما وطأ، بمجرد ما وطأ صار عائدا. يبقى عليه كفارة. عليه كفارة ولا يطأ مرة أخرى. لا يتمتع بها ولا يمسها إلا إذا كفر. يبقى عليه كفارة. نعم، تنقضي المدة إلى يطأ، لأن هو حدد 5 أشهر، لكن عليه كفارة. صح. لا، لأنه لا، واحدة أصل لو وطئ مرة ثانية يبقى عليه كفارة ثانية علشان الظهار. عليك ما يمسش، لا يجوز له ان يمس المرأة الا اذا كفر. نعم، على القول. حياتي والله كل ده حياتي. حاضر، اقروا. طيب اقروا. حاضر، نقول فرق تاني. شو تقول الدرس؟ فلو قال أنت عليك ظهر أمي 5 أشهر كان ظهارا وإيلاء فتجري عليه أحكامهما. مش هو ده أنت عايزه؟ فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة 4 أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق، فإن وطئ زال حكم الإيلاء وصار عائدا في الظهار بالوطء في المدة، فيجب عليه النزع حالا ولا يجوز له وطؤها ثانيا حتى يكفر أو تنقضي المدة. صار عائدا يعني عليه كفار. صار عائدا يعني خلاص لا يرغب في طلاقها. طب يلا بقى كفر إذا أردت أن تطأها مرة ثانية. إيه؟ الإيلاء. الإيلاء ليه كفارة؟ هو ما أقسمش، بس حتى لو أقسم هو ما أقسمش. هو أنا أقسم هنا ما أقسمش. إمتى يبقى عليه كفارة في الإيلاء؟ لو أقسم قال والله أنت علي كظهر أمي 5 أشهر. يبقى هذه حاجة تانية اسمها الكفارة بتاعة قوله والله. لكن هنا ما أقسمش لا بالله تعالى ولا باسم من أسمائه ولا بصفة من صفاته. ده قال أنت علي كظهر أمي 5 أشهر. تفضل. هو يعني جرب الوصف هو عارف عليك الكفارة. إيه؟ لو أراد يضع ثاني في المدة يبقى هنا يصير إما يكفر تاني. إما يطلع إما يكفر ويضع في المدة إما ينتظر. يبقى عليه كفارة. الكفارة دولة دي عشان عارف. نعم. نزع حالا ان هو ممنوع من الاستمتاع قبل التكفير. اصل العود في هذه الصورة لا يكون الا بالوضع. لا يسمى عائدا الا بالوضع في هذه الصورة التأقيت. لكن لو لم يكن بهذه الصورة انت عليك ظهر امي متى يسمى عائدا؟ لو مر فترة زمنية لم يطلق فيها. هيكفر تاني. يبقى يحرم يبقى عليه حرام. لو واحد ظهر بلاش الصورة دي واحد قال انت عليك ظهر امي ما الحكم ولم يطلق يسمى عائدا ما الحكم المترتب على ذلك على هذا العائد انه لا يستمتع بامرأته الا اذا كفر. طب لو خالف واستمتع بامرأته باي نوع من انواع الاستمتاع قبل ان يكفر اسمه ايه؟ آسم. اذا ايه فائدة النزع حالة الا يكون آسما. طيب انا عندي التدعى. نعم. الوضع الوضع يحل الإلاء او يحل الإلاء عفوا حالا ينزح حالا يعني لا يتمادى لا يتمادى. لا ده بيقول لي الشيخ بمجرد الوقت ده وقع في الظهار. لا ده وقع في الظهار من اول ما قال انت عليك ظهر امي اثم بمجرد قوله انت عليك ظهر امي مش بالوقت. والوقت ايه كان بيه ليه وعمل حاجة حرام؟ ده قال انت عليك ظهر امي لمدة 5 اشهر. ده كتر خيره ان هو قطع الاله لانه ظهار واله. انت عليك ظهر امي 5 اشهر ظهار واله. طب الاله ده كيف يخرج منه؟ بانه يطأ. يبقى وطئه ده شيء طيب. امال هو ظهر امتى لما قال انت عليك ظهر امي 5 اشهر؟ امال هو اتم امتى لما قال انت عليك ظهر امي 5 اشهر؟ يبقى في اله. يبقى لابد بقى ان هو يا اما يفي يا اما يطلق. ما عملش كفارة ظهر. لأن العود في الظهار عندما يكون مؤقتا لا يكون إلا بالوقت. يسمى عائدا إن هو لا يرجع لا يرجع إليها بالوقت. فين؟ في الظهار المؤقت. لكن الظهار العادي اللي من غير توقيت كيف يكون عائدا إذا مرت فترة زمنية لم يطلق فيه؟ يعني كان يعمل إيه؟ يقول أنت عليك ظهر أمي أنت طالق. أخر جملة أنت طالق دي وكان عنده فرصة أن يقول ولم يقل. لم يمنعه مانع لم يكرهه مكره. يبقى اسمه عائد. والعائد ده حكمه إيه؟ لا يتمتع بزوجته قبل أن يكره من قبل أن تنسوه. نتأمل في هذه المسألة والأسبوع القادم نقابلكم يوم الاثنين عشان يوم الثلاث هيكون وقت عرفة كل عام أنتم بخير إن شاء الله. هنتقابل الاثنين ممكن؟ إن شاء الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الجواد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسنك الحمد لله رب العالمين.